قيش. احنا بنقول الخلاف علشان مسائل الانكار، يعني اذا كنت تريد النصيحه في مثل ذلك ذكر بالحديث والاثار الوارده من نحو اثر سيدنا عمر لما قال للغلام وهو على فراش الموت حين قتل، قال ارفع ثوبك فانه اطهر لقلبك. فمثل هذه الامور كان فيها تشديد في الشرع، لكن في زماننا هذا تجد الناس متغافلين عن هذا الامر، لكن ينصحون في شان الاسبال والكلام اللي فيه وتقول له والله برضه يعني اذا كنت عايز تخرج من الخلاف والمشاكل والحاجات دي كلها فلا اشكال، لكن ما نقولش ان صلاته تبطل وتبقى هو دلوقتي كذا وكذا وكذا، لان عندنا في المساله قولان وفيه ساعه خلاف سائغ ما بين اهل العلم في هذا الامر. لكن انا زي ما قلت كده تحرير الامر انك تقول على سبيل النصيحه للناس ولا تشدد، قل للناس يا جماعه موضوع كذا كذا كذا، حاول برضه تتحرى الموضوع ويعني احسن تبقى تخصص هناك، ليه يعني تخش في مشاكل وتخش بقى في كلام كثير والحديث فيها تغليظ وتشديد، تطلع من المشكله دي مش هتفرق معاك يعني الثلاثه اربعه سنت دول، يعني مش معنى يعني لما الشباب كلها لبست كده بقت خلاص ساعتها تنفع نطوله بقى يبقى ساعه ما نيجي عشان سنه النبي صلى الله عليه وسلم تبقى لا. عوره الرجل من السره الى الركبه، والمراه كلها عوره في الصلاه الا وجهها وكفيها وقدميها، فان كانت بحضره رجال اجانب سترت جميع بدنها حتى في الصلاه. السنه ان يدخل في صلاه الفجر بغلس وينصرف بغلس، واحيانا ينصرف حين يسفر، احيانا ينصرف حين يسفر. من كانوا في سفر ثم غلبتهم اعينهم فلم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فالسنه ان يتحولوا من مكانهم. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحول وقال ان فيه هذا الوادي شيطانا، ثم يتوضؤون ثم يؤذن احدهم ثم يصلون ركعتي الفجر ثم يقيم ثم يصلون الفجر. على ها هنا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين ذكرها، فليصليها هنا معناها على الفور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا قالوا اذا ليست على الفور وانما يجوز ان تكون على التراخي، انه ينتقل من هذا. القائلين بالفوريه ردوا فقالوا إنه انتقل لعلة، فإنه قال إن في هذا الوادي شيطانا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن ذلك وقتها، وإحنا قوله صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله. ما هو ليه مش هنا يجمع ما بين الأمرين؟ إحنا ساعتها هنقول ما فيش تقديم ما فيش تعارض أصلا ما بين القولين، النبي صلى الله عليه وسلم علل المسألة بشيء إن هذا مكان فيه شيطان فينتقل منه، فطبعا مثل هذه العلة خفية بقى محدش هيطلع بعد كده يقول اصل البيت فيه شيطان فانا لازم اهج منه يعني، فمش هتنفع. اذا يصلي حين اول هذا وقتها، يصليها كده حاضر يعني هو نايم فاول ما صحي فاتته صلاه خرج وقتها، يقوم فيصليها فانه حينئذ يكون قد اصابها في وقتها وتكتب له على حسب حاله، فان كان مديما على صلاه الجماعه ويبقى هذه صدقه تصدق الله بها عليه، بس مش كل يوم صدقة يعني ايه ما بلاش كل يوم صدقات. ماشي طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.